ولقد كان عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن طوال أيامه ويهتم به زيادة في رمضان، وكذلك كان السلف. فإذا قرأت في سيرهم وجدت أن الواحد منهم كان يقرأ من القرآن في رمضان الشيء الكثير، حتى إنك لتعجب هل يستطيع أن يصنع ذلك؟ فإذا قرأت أنه يختم القرآن كل يوم تعجب هل يمكن أن يقرأ 30 جزءا في يوم واحد؟ فإذا تدبرت وجدت أن من تعود على قراءة القرآن طوال السنة سهل القرآن على لسانه وسهلت مجاريه على ألفاظه، وبالتالي استطاع أن يختم القرآن في يوم واحد. وإذا تأملت وجدت أن قراءة جزء واحد لمن كان ليست قراءته بطيئة ولا سريعة جدا وإنما قراءة معتدلة أو هي أقرب بقراءة الحجر لا يستغرق إلا 20 دقيقة، وقد حسبت ذلك بنفسي، قراءة جزء واحد تستغرق 20 دقيقة، فيستطيع أن يختم في 10 أيام بأن يقرأ كل يوم لمدة ساعة 3 أجزاء، أو استطاع أن يقرأ 2 أو 3 ساعات فقرأ ربما 6 أجزاء أو 9 أو أكثر من ذلك. لكن المسألة تحتاج إلى جهد يبذله المرء لأجل أن يعينه الله تعالى على ذلك. وربنا جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟